بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العامة والشهادات العامة يبقى دي ممنوع ابتداء، نقول لا بإذنه ولا بغيره ممنوع، ولكن لو كان في شركة خاصة، في شركة خاصة نقول كل ده مرجعه إلى صاحب العمل بقى. في الشركة الخاصة يبقى نقول في محل من المحلات مثلا، يبقى كل ده بإذن صاحب العمل إن أذن في ذلك الأمر، أذن يظهر، إن لم يأذن يبقى ممنوع تماما. ما حكم الشرع في من يحلق العانة أو يقلم الأظفار وهو جنب؟ الحكم يحلق العانة وهو جنب ولا ممنوع لغاية لما يرفع جنابة؟ نعم جواز مع كل شعر هيطلب بها، يطلب بها جنابة ممكن يرفعها، حديث ضعيف. نعم فهو ما فيهاش حرج انه يحلق العانة وهو جنب ويقلم الأظافر ايضا وهو جنب، ما فيهاش حرج يعني. اما الحديث اللي هو بيقول يعني ممنوع ان كل شعر تأتي تقول ترفع عني جنابة من قيامة، فده قلنا قبل ذلك انه ضعيف. صلاة جماعة وانقطع كهرباء عن النساء، هل واحدة تؤم بهم وتكمل بعد الإمام أم كل واحدة هتكمل مفردها؟ لو قلنا كده مكان منفصل عن الإمام وفيه النساء يعني، فلو انقطع الكهرباء صوت الإمام مش حاصل للنساء، فالنساء تعمل إيه لو كانت بتصلي مع الإمام؟ تعمل هل يا ترى واحدة تتقدم تصلي بهم ولا ممكن كل واحدة تصلي بمفردها؟ ماذا نقول؟ نعم جزاك الله خير، يعني ممكن واحدة تتقدم وتكمل، وممكن أساسا كل واحد صلي منفردا، ممكن كل واحدة تصلي منفردا، وممكن واحدة تتقدم وتؤم النساء تستكمل يعني. يبقى طبعا هنا معروف أن صلاة النساء الإمام هيبقى وسط النساء وتتقدم وتصلي بهم، ولو صلت كل واحدة منفردة فده طبعا أمر إيه؟ أمر جائز، زي الإمام معني لو صلي بالناس كده وانتابوا شيء هل يستخلف؟ لو استخلف فبيه ونعمة، لو لم يستخلف يبقى كل واحد يصلي لشأنه، كل واحد يصلي لشأنه. امرأة طلقت وأخذت مؤخر الصداق وهو حوالي 6000 جنيه وذلك منذ 8 سنوات، الآن قد عرفت الصواب فتريد أن تخرج زكاة المال، هل تخرج عن كل هذه المدة أم تخرج عن آخر سنة فقط؟ امرأة كده طلقت وأخذت مؤخر الصداق، مؤخر الصداق بتاعها كان 6000 جنيه من 8 سنوات، والآن عرفت الصواب فتريد أن تخرج زكاة المال، هل تخرج عن كل هذه المدة أم تخرج عن آخر سنة فقط؟ عن آخر سنة ولا عن المدة؟ ليه آخر سنة ليه؟ عدم علماء بالحكم يخليها تخرج عن آخر سنة؟ لا لا تخرج عن نعم، يعني هي كانت تجهل، فالجهل ده ما يسقطش الدين أبدا، يعني الجهل بتاعها يسقط الإثم فقط لكن لا يسقط الدين، وهذا ليس بالمال المحبوس. كلام ده لو كان المال محبوس فأتاله الدين بتاعه بعد 8 سنوات يقول له يخرج عنه الزكاة لسنة واحدة، لسنة واحدة، يبقى لو واحد كده اقترض من إنسان هذا المبلغ ونقول فات مدة وكان متعسر، فنقول له في الحالة دي والله انتظر ما تخرجش حتى يأتي كذلك المال، بعد 8 سنوات جاله المال وكان مال قلنا شبه معدوم، يبقى في الحالة دي نقول له تخرج الزكاة عن سنة واحد، سنة واحد، لأن ده مش دين جيد، ده أساسا بالدين. هي عارفة يعني، هي أخذت المال معاها، زي نقوله دلوقتي إنسان دي بالضبط الحالة دي زي إنسان يعني نقوله تاجر ومعاه مال كتير وما كانش يطلع الزكاة، تاب إلى ربي سبحانه وتعالى، نقول من تمام التوبة ان هو ايه هيوفي ذلك الدين، انشغلت به الذمه، لكن نقول ان هو كان يجهل مثلا يبقى يتوب الى ربي سبحانه وتعالى ويرفع عنه الاثم بالجهاله او بالتوبه، ولكن نقول لا يسقط عنه الدين، هذا دين فانشغلت به الذمه، فلما تنشغل به الذمه يبقى لابد من اخراجه، يبقى يخرج الدين او المال ده الزكاه عن كل السنوات. طبعا كان الكلام ده المال ما زال باقيا، لكن ننظر ممكن المال ده يكون زاد ممكن يكون قل، يبقى يتحسب كل سنة نحسبها، يبقى والله السنة دي مضت عليها السنة الأولى وكان 6000، يبقى في الحالة دي هنخرج عن 6000. يقول ده في السنة الثانية أضاعت 1000 مثلا، يبقى والله السنة الثانية تخرج عن 5000، موجود معاه لغاية دلوقتي 4000 جنيه، تقول والله من يوم كام، يبقى نحسبها كده بالحسابات. لو كان المبلغ ده كله متبقي يبقى هنحسب عليه إيه؟ هنحسب عليه الزكاة على المدة كلها اللي هي 8 سنوات. بس طبعا مع الملاحظة ان احنا لو كان المال ده متبقي عندها لغاية دلوقتي يبقى يطلع منه قد ايه؟ 6000. هو مبالغ النصاب اهو معاه 6000 جنيه، 150 جنيه، كيف 8 بقى؟ يبقى انت بتطلع زكاة عن الزكاة، يبقى هتطلع زكاة عن الزكاة. يبقى السنة الأولى هيخصم الزكاة، والثانية يخصم الزكاة، والثالثة يخصم الزكاة. يبقى الزكاة دي أساسا ايه؟ وإلا لو احنا قلنا 6000 اهو هنضربها في 2.5 في 8، يقولك 8 سنوات يبقى انت جعلت 6000 هم. طب فين الزكاة اللي احنا خرجناها؟ لو احنا خرجنا ادي 6000 جنيه عليهم كام؟ 150 جنيه. يبقى المفترض كده السنة الأولى يبقى 6 بعد نهايتها يبقى 6000 إلى 150، السنة الثانية يبقى 6000 إلى 300، وهكذا. يبقى لأن مال الزكاة المفروض تخرجه، مش هنخرج على مال الزكاة زكاة، مش هنخرج على مال الزكاة زكاة. يبقى تخرجه بقى بهذه الصورة لو كان متبقي مع المال، لكن تخرج عن كل المدة وتتوب وتستغفر ربها سبحانه وتعالى. حلفت على شيء ظنا مني انه صواب، فذكرني احد الزملاء ان انني حلفت على شيء خطا وصح عليه خطا، هل علي كفاره يمين مع اني حلفت على هذا الشيء على نسيان؟ نسيان ولا ظن خطا؟ يعني حلفت على شيء ظنا مني انه صواب، يبقى ده الحلف ايه؟ بغالب الظن. حلف بغالب الظن يبقى معلوش كفاره، حلف بغالب الظن معلوش كفاره. استند العلماء الى قول عمر الخطاب رضي الله عنه لما كان يقسم ان ابن صائد هو الدجال، وده حلف بغالب الظن. لو حلف الإنسان يقول والله فلان ده رأيته، يعني فلان ده جام الصفر، والله شفته وجام الصفر وأقسم بربي سبحانه وتعالى، بان له بعد ذلك أنه فعلا ما جاش من الصفر. لكن لما كان حلف، حلف بغالب الظن أنه هو ده فلان، نقول اشتبه عليه الشك، اشتبه عليه، فكان بيحلف بغالب الظن، أو يقول والله مثلا ما أخذت ذلك الشيء واستبان أنه أخذه. يبقى على ذلك لما كان بيحلف نقول هو كان بيحلف بغالب الظن، يعني ظن منه انه صادق ما كانش فيه كذب، وقلنا اشتبه عليه ان فلان فعلا قد اتى، فلو استبان له ذلك الامر يبقى ليس عليه كفاره يمين، قلنا لان ده حلف بغالب الظن، يبقى كان حلف حلفان الواثق يعني على يقين من الكلام اللي بيقوله. لكن استبان له ده احنا قلنا ده خطا، فنقول ان هو ما كانش ابدا يعني هو حلف على شيء نقول ان هو مقصده مثلا يمين غموس، او مقصده حلف على شيء انه ما كان كذا وهيفعل فعل اللي هو حلف عليه، لا ده هو حلف بغالب الظن ان فعلا ظنا منه ان ده انه صادق فيما يحلف انه فلان ده فعلا اتى من الصفر لانه اشتبه عليه. يبقى الحلف بغالب الظن ما يبقاش عليه كفاره يمين. هل يجوز الذهاب الى اداء العمره شخص عليه دين وعلم ان هذا الدين عباره عن قرض من البنك؟ كمان قرض من البنك، يعني كمان قرض من البنك، ما يستاهلش تجاوب عليه. واحد لدي محل إيجار حديث وأحضر فيه 3000 جنيه بضاعة، والبضاعة بتنقص من المحل بسبب مصاريف البيت، كيف يحسب هذا الرجل زكاة السنة أن أقاربه يساعدونه بالمال إتمام البضاعة الناقصة؟ واحد لديه محل إيجار، هو عنده بضاعة 3000 جنيه، لو البضاعة دي أساسا وصلت للنصاب حل عليها الحول يبقى بيطلع عليها زكاة. يبقى لو كان البضاعة دي يبقى حال عليها الحول وصلت للنصاب يطلع عليها زكاة، يطلع عليها زكاة، إلا إن كانت البضاعة دي جايبها بالأجل يبقى يخصم الدين منها، يبقى دين البضاعة يخصمها من البضاعة. قلنا لأن مش كل المحل اللي في البضاعة اللي في المحل بتبقى محل، ده نقوله مثلا التاجر بينزل البضاعة وبعد كده بياخد ماله، بنقول التاجر دوت لما حال الحول يقيم البضاعة اللي عنده، يقيمها بسعر البيع، يقيم البضاعة بسعر ويطرح منها الدين اللي على البضاعة، يطرح الدين اللي على البضاعة، فإن التبقى دوت في النصاب يبقى يخرج عليه 2.5%. بعض الشيوخ بينصح أن توضع مال اليتامى في بنك فيصل السلام والاستفادة من الفوائد. يقول التعامل معه شبه ولا يجوز التعامل معه الحفاظ على المال فقط، أفيدونا خلاص كما قال يعني. طبعا هي ايه يعني عشان الشبهات، عشان الشبهات، فاحنا اساسا ايه نبعد عن التعامل مع البنوك بصفة عامة، نبعد عن التعامل مع البنوك بصفة عامة، نستثمر اموال اليتامى بصورة تعود عليهم بالمنفعة والربحية حتى لا تأكل المال الزكاة، ولكن نبعد عن البنوك اقل ما فيها يبقى فيها شبهات ونظر الشبهات يعني. ماذا أفعل إذا نمت عن صلاة الفجر في يوم الجمعة واستيقظت وأنا أظن أنني صليت الصبح وتذكرت أثناء الخطبة أنني لم أصليها، أنني لم أصليها؟ يبقى لو نمت عن صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظت وأنا أظن أنني صليت الصبح وتذكرت أثناء الخطبة أنني لم أصليها. لما الإنسان بيعتاد على الصلاة في جماعة، يعني لما الإنسان بيعتاد الصلاة على جماعة ممكن يطرأ عليه نسيان، ممكن يطرأ عليه نسيان ان فعلا مثلا ما صلاش الجماعه، تاخر كنتيجه النوم، ممكن يظن هو صلى جماعه لانه من دأب ان هو بيصلي جماعه، فممكن انسان يطرأ عليه النسيان. لو تذكر يعني هنعلم بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها، اول ما يذكرها يصليها. يبقى في الحاله دي يقوم يركع الركعتين، يقوم يصلي صلاه الصبح يركع الركعتين مباشره، يبقى ده ادائها كما هنعلم بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. نعم فش حرج. نعم لو هو لو بيخطب وقع في كده ييجوا هيسألنا هقول له هيعمل ايه. هل صلاة الاستخارة الغير بدعة؟ صلاة الاستخارة دي لإيه؟ إذا هم أحدكم ايه يبقى الحديث واضح اهو، أصلي الغير إيه؟ أصلي له أقوله إيه؟ هو بيصليش ليه طيب؟ يعني يصليش ليه صاحب الأمر ده؟ يقول لك ادعي لي، ادعي لي إن ربنا مثلا يزيل عني مثلا الأمر ده. طب أنت خذ الخطوات مثلا، خذ الخطوات. يعني كان في يعني رجل كان يعني لما كنت أنصحه إنه يترك السجاير يتقي الله يترك السجاير، يقول لي أصل أنت ما بتدعيليش، لو تدعي لي أنا أتركها. أنت ما خدتش أي سبب من الأسباب، كأنه بيحملك أنت الغلط، هو بيعمل معصية عشان أنت ما دعتلوش. في ناس عندها لوع غريب يعني، لوع غريب. طبعا ما يصليش الغير يعني، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير إيه فريضة ثم ليقل. وعندي صورة تعبد لله سبحانه وتعالى يعني بالعلم والقدرة، صفات رب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة. هل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأمور الدنيا والآخرة في السجود؟ يعني طب بنسأل ليه كده؟ هو قال فليدعو بما شاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو بما شاء، طالما قال فليدعو بما شاء قال بأي أمر بقى، أمر الدنيا والآخرة، يعني يدعو الإنسان بما شاء. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الدعاء في الصلاة أن هي بأمر الآخرة دون الدنيا، لا بأمر الدنيا والآخرة يدعو. فما تبحثش بعد كده يعني، ما تبحث طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده قول عندك صريح أهو، القول أقوى من الفعل. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال إيه؟ مثنى مثنى. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي أربعة على تسع حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة على تسع حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. نقول أي صورة أفضل؟ ما أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أجاب عليه، يبقى قال مثنى مثنى، يبقى الإجابة إيه؟ يبقى أفضل صورة تؤدى بها قيام الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان جواز بقى الصور الأخرى، مع بيان جواز الصور الأخرى. فعلى ذلك لما يجي القول نفذ القول. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام، العشر الأول من ذي الحجة. فنقول ما من أيام العمل الصالح بقى في أي العمل الصالح؟ أي عمل صالح؟ صلة الرحم ده عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصوم عمل صالح، الصلاة عمل صالح، أي عمل صالح؟ يقول لك طب أنا عايز أعرف النبي صلى الله عليه وسلم صام الايام دي ولا لا؟ ما احنا عندك القول اهو، طب القول بيقول كده، بس يقول لك انا عايز اعرف. طب هو الاصل اقتداء بالسنن اهو، اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، القول اقوى من الفعل، القول ده بينسخ الفعل، الفعل ما ينسخش القول. يعني حتى نقول ايه ان القول بينسخ الفعل لكن الفعل ما ينسخش القول. فعلى ذلك يقول لك انا عايز اعرف بس النبي عمل ولا لا، ما هو قوله قال فليدعو بما شاء. ايه معنى يدعو بما شاء؟ بما شاء بقى، يعني تخير من الدعاء ما تطلب، امر الدنيا من امر الاخره وأساسا لما يقول إنسان من الليل يبقى بيدعو ربه سبحانه وتعالى ومثلا أدي في صلاة الاستخارة أو صلاة الاستخارة دي بتدعو بما شئ، نقول قبل التسليم أو بعد التسليم، نقول لو دعيت قبل التسليم يبقى ده الواضح من الكلام، إذا هم أحدكم بأمر من أمور الدنيا هتزوج أو يبقى أي أمر من أمور الدنيا في تجارة في سفر مباح حتى، يبقى أي أمر من أمور الدنيا هيستخيره، وده في الدعاء الصلاة الصغيرة كلها دعاء أساس. فعلى ذلك يبقى إيه اللي يمنع من دعاء بأمري الدنيا والآخرة فقلنا صلاح الدنيا فيها أيضا صلاح هذه الآخرة بالنسبة للإنسان، لأن أنت الدرجات في الآخرة نحتلها عن طريق تعمير الإنسان للدنيا. فنقول إن هو هل ثبت عن النبي؟ نقول ثبت بكلامه، فليدعو بما شاء. هل نداء ولدة الزوج بأمي ولد الزوج بأبي لا يجوز؟ خلي الأم أم والأب أب، وساعات البعض بينادي يعني واحد بينادي زوجته يا ماما، ويقول مثلا هي تنادي يا بابا، يقول لك لا ما تغيرش ما تغيرش، هذه زوجة وهذا زوج، ده حماه او حماته وده امه دي كذا، يبقى خلي الاسماء. هو طبعا انا لو قال كذا يا مش هنمنع، بس نقول لك خلي دايما ايه يعني كل الالقاب كل لقب لوحده. الحمد لله الذي في شغله الحمد لله، تكتب له ألف حسنة ويرفع له 70. هل هذا حديث ما شفناهوش والله؟ هل عندك كل وضوء بالنسبة للنساء لابد من فك الدوامة أو لفة الشعر أو ماذا تفعل يعني المرأة؟ ما هي الدوامة والحاجات دي يعني إيه؟ المرأة تخلي شعرها استرسل يعني تخلي شعرها وتربطه هي أساسا بالأمر يعني تربطه بالأشرب أو تربطه يعني بالخمار وكده لكن هي تتوضع على شعرها ما يبقاش المسترسل، ما تتوضعش على المسترسل. يعني لو جاء الإنسان كده المرأة مثلا نقوله شعرها فبتمسح على الشعر الجزء، نقول لا ده هو المسح على الرأس، أساسه المسح على الرأس. فالدوامة دي لما تعملها تجيب الشعر مسترسل، فبتمسح على الشعر مسترسل كده. فالأصل إننا بنمسح على الرأس، الشعر اللي هو نابت على الرأس ذاته غير المسترسل. فالأستاذ لو احنا رفعناها بنمسح على المسترسل ده هيبقى تمسح على رأسها، الرأس اللي هو طبعا هنا الشعر هيبقى نيابة عنه، الشعر الأساسي يعني. امرأة ترضع على طحيط فأرادت أن تأخذ وسيلة أثناء الرضاعة، سيف أشار لها أن تحقق لنزول الحيض. امرأة ترضع على طحيط فأرادت أن تأخذ وسيلة أثناء الرضاعة، امرأة ترضع على طحيط أثناء الرضاعة فأرادت أن تأخذ وسيلة من وسائل، أرادت تأخذ وسيلة ليه؟ أشار لها قدم أن يعني ما حكم يعني أرادت تأخذ وسيلة ليه؟ ما هو خلاص ما طالما ما بتحطش بيبقى يقول عليها بترضع نظيف، ترضع نظيف دي يعني ما يبقاش في حبل، حبل بياتي نتيجه ان هي ممن يحيض، لكن ده يقول رضاع نظيف فما تحبلش في الفتره دي لان يعني مفيش حيض، زي امراه انقطع عنها الحيض هيحدث حبل ما يحدثش حبل. فالحبل ده نتيجه لان الحيض ده عباره عن بويضات اساسا، دي البويضات التبويض بتاع المراه، وبعد كده طبعا ايه بيفسد بينزل بعد كده بيتجمع في هذه الفتره الزمنيه ينزل في الدماء. فنقول عند ذلك بقى ايه مفيش حبل، يبقى مامونه ما بتاخد الوسيله ده هي اثناء الرضاع عشان يحصلش حبل. لان نقول والله لما تحيض المراه مش هيحدث ذلك الامر، نقول عليها كده الناس يقولوا عليها دي بترضع نظيف يعني لا تحيض، فيبقى هنا دي اذا هي وسيله طبيعيه نعم ان شاء الله بامان. الدكتور ضياء يعني يكلمنا بالطب يعني غير اكيد الله، الحالات اللي شفناها كلها بتبقى كده يعني تاخد حقن الحقن هي بتقول بالوسائل بتاخد حقن لنزول الحيض، ما الحقن دي مش بتقلب الحيض، ما لو كان موجود ومحبوس بينزل، بس يعني الحقن بتاعت الحيض دي لما بتاخد الحقنه ان كان موجود بينزل يعني كان في حبس وحابس، كان دي بتفك الحبس فقط، لكن لو اخد حقنه ومفيش حيض مش هينزل حيض، كان الحيض هينزل اساسا نتيجه انه كانه محبوس ساعات الورا مثلا فات مده الحيض بتاعتها فنقول الحيضه بتاعتها محبوسه فبتاخد حقنه لو كان موجود بينزل ما كانش موجود بينزل يبقى ده اساسا ايه الحقن بتاعه الحيض مش كده نرجع لاهل الطب سالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون جزاكم الله خير الله ربنا هو الاله له من الأسماء ما اصطفاه الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه